الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة الحاقة، وهي سورة مكية وآيتها 52 آية. نزلت بعد سورة الملك. تبحث كسائر السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان، وقد تناولت أمورا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوال الساعة وشدائدها، والحديث عن المكذبين وما جرى لهم. والمحور التي تدور حوله السورة إثبات صدق القرآن الكريم وبراءة الرسول مما اتهمه به أهل الضلال. ابتدأت السورة ببيان أهل أهوال القيامة والمكذبين وما عاقب به الله تعالى أهل الكفر والعناد، ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور من خراب العالم واندكاك الجبال وانشقاق السماوات. ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم الرهيب، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه ويلقى الإكرام والإنعام. وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار جاء القسم البليغ بصدق الرسول وصدق ما جاء به من الله ورد افتراءات المشركين. ثم ذكرت البرهان القاطع في صدق القرآن وأمانة الرسول في تبليغ الوحي، وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحصر على الكافرين. وقد سميت السورة بسورة الحاقة، والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، حيث أقسم الله عز وجل بها وهي محققة الوقوع. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. الإطناب هنا الهدف منه التهويل. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالطغيان بكثرة الذنوب، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي ريح باردة عاتية شديدة بغير رحمة ولا بركة. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتابعات مشائين عليهم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، والرياح أو الريح عندما تأتي بهذه الصورة فإنها تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنه. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله، أي من قبله من الأمم المكذبة، من الأمم المشبهين به أو المشبهين له، والمؤتفكات وهي قرى سدوم بالخاطئة، وقرئ وجاء فرعون ومن قبله أي ومن معه من جنوده ومن ناحيته، والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي أخذة عظيمة شديدة أليمة. إنا لما طغى الماء، أي ازداد عن الحد، حملناكم في الجارية، أي في السفينة على وجه الماء، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كناية عن لازمه وهو المحاسبة. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. عبر عن ذلك تشبيها بعرض السلطان العسكر والجند لينظر في أمرهم فيختار منهم المصلح للتقريب والإكرام والمفسد للإبعاد والتعذيب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، أي اقرءوا كتابي. وأدخلت الهاء لتبين فتحة الياء. اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. والظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه. خذوه فغلوه، أي يأمر الزبانية بأن تأخذه عنفا من المحشر، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي لا يقوم بحق الله من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهو شر طعام أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل كما يزعمون مفتريا علينا لأخذنا منه باليمين، لانتقمنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياط القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما منكم من أحد يقدر أن يحجز بيننا وبينه. وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فهو الخبر الصدق الحق. فسبح باسم ربك العظيم الذي أنزل هذا القرآن العظيم. بعد ذلك ننتقل إلى سورة المعارج. وسورة المعارج سورة مكية، وآيتها 44، وتسمى سورة سأل سائل وسورة الواقع. نزلت بعد سورة الحق، عالجت أصول العقيدة والحديث عن القيامة وأهوالها وعن أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود، ومحورها الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث. بدأت الحديث بالحديث عن طغيان أهل مكة وتمردهم على أن طاعة رسول الله، ثم انتقلت إلى الحديث عن أحوال المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السماوات وتتطاير فيه الجبال، ثم استبرطت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان بما فيه من جزع عند الشدة وبطر عند النعمة فيمنع حق الفقير والمسكين، ثم تحدثت عن صفات المؤمنين وما اتصفوا به من أخلاق وفضائل، ثم تناولت الكفر المستهزئين بالرسول الطامعين في دخول الجنة، وختمت السورة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه، وقد سميت بسورة المعارج حيث إن هذا القسم الذي بدأت به السورة صادر من الله عز وجل ذي المعارج، والمعارج هي المصاعد التي تصعد بها الملائكة وتنزل بأمر الله عز وجل. سأل سائل بعذاب واقع، قيل أنه النضر بن الحارث، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من الله ذي المعارج أي ذو الدرجات ذو العلو والفواضل، والروح يحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام. فاصبر يا محمد صبرا جميلا على تكذيب قومك لك، يوم تكون السماء كالمهر كدردي الزيت، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش، ولا يسأل حميم حميمة أي ولا يسأل قريب عن قرابته، يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يصف الله النار وشدة حرها نزاعة للشوى، وقرئ نزاعة للشوى أي هي نزاعة للشوى، ونزاعة بالنصب خبر، إنها لظى نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى، فهي تشوي الرأس والجلد والهام وأطراف اليدين والرجلين. تدعو من أدبر وتولى أي كذب وأعرض وجمع فأوعى أي جمع المال بعضه على بعض ولم يخرج زكاته ولم يتصدق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يحكي القرآن عن صفات الإنسان الدنيئة من الفزع والجزع والبخل والشح، وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون المواظبون على أدائها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون يراعون مواقيتها وآدابها وسننها أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين نافرين منك عن اليمين وعن الشمال عزين أي متفرقين أي أطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. وهل حال هذه من فرارهم من الرسول وإعراضهم واستكبارهم عن الحق؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أي أي أمة تطيعنا ولا تعصينا. والدليل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أي أيهم يبتدر كأنهم إلى نصب أي صنم يبتدرون استلامه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.